وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن حكم الزوجة كذلك، وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم. وكان تجريد العناية التي إلى ذكر حال أبوي الثقلين اللي هما الإنس والجن أولى من تجريده إلى ذكر أبي الإنس وأمهم، فتأمله. وبالجملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا من غير موت. قالوا أي الذين يقولون بأن الجنة هي جنة السماء، وأيضا فالجنة جاءت معرفة بلا التعريف في جميع المواضع كقوله اسكن أنت وزوجك الجنة بالألف واللام، ونظائره ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة في المدينة والنجم والبيت والكتاب ونظائرها، فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين. وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها يعني جنة في الأرض. فالأول كقوله جنتين من أعناب جاءت منكرة جنتين، والثاني كقوله ولولا إذ دخلت جنتك، والثاني كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قال ومما يدل على أن جنة آدم هي المأوى ما روى هودة بن خليفة عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري قال إن الله تعالى لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. قال وقد ضمن الله سبحانه وتعالى له إن تاب إليه وأناب أن يعيده إليها، كما روى المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال يا ربي ألم تخلقني بيدك أو بيديك، قال بلى، قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك، قال بلى، قال أي ربي ألم تسكنني الجنة، قال بلى، قال أي ربي ألم تسبق رحمتك غضبك، ألم تسبق رحمتك غضبك، قال بلى، قال أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة، قال بلى، قال فهو قوله فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. وله طرق عن ابن عباس وفي بعضها كأن آدم قال لربه إذا عصاه ربي إن أنا تبت وأصلحت، فقال له ربه إن راجعك إني راجعك إلى الجنة. فهذا بعض ما احتج به القائلون بأنها جنة الخلد، ونحن نسوء حجج الآخرين.